يقول: هذا قلته في بعض المجالس، عليكم بمعرفة أصل العلم. لا، قال: وأما العناية بمسائل العلم فلا يرجع منها طالب العلم بكبير علم. المقصود أن الإنباء إلى أن يعتني طالب العلم بمعرفة أصول العلم، أي قواعده ومقاصده الكلية التي تطلب. وأما نفس المسألة التي يبنى التي تتفرع عن هذا الأصل فإن المسائل تستجد، فإذا حدثت مسألة وقعت مسألة أخرى. مثلا الاستئذان هذا أصل، وهو طلب الإذن، فما فهمك لأصل الاستئذان يمكنك أن تطبقه على ما يحدث كتطبيقه على الهاتف. أما الذي يفهم الاستئذان فقط مسألة طرق الباب، أن يفهم بس المسألة فلا يطرد عنده تحرير النوازل وحملها على الأصول الشرعية